صار نجران زمن النبي صلى الله عليه وسلم قدموا إليه من نجران ونزعوه في المسيح ابن مريم وأخذوا يحاورونه ويجادلونه. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم ما كان من سورة آل عمران من فواتحها في بيان حقيقة مريم وعيسى وزكريا، ومما جاء في خواتمها أن الله قال: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. لكن نصارى نجران علموا أنهم لو باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم فلن يبقى لهم كبير ولن ينبت لهم صغير. وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال نصارى نجران: إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها. وامتنعوا عن المباهلة وقبلوا بأن يدفعوا الجزية، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه.